في المعاملات والسلوك. أول أمر التوتر بتجرد. هل نحن محققون للتوكل؟ عندنا يقين في أن الله عز وجل هو الرزاق وأنه سيرزقنا لا محالة، وأن العبد لن يموت حتى يستوفي رزقه كاملا؟ هذا سؤال فعلا نحتاج إلى هذه الإجابة. تدبر في هذه القصة، قصة مشهورة لكن وجب تكرارها المرة بعد المرة حتى نتدبر ونستخلص المعاني. قصة حاتم الحصان لما اشتاقت نفسه إلى الحج، سمع القافلة والكلام عن الركب سينطلق إلى الحج، فاشتاقت نفسه لكن فقير، فأشار على أهله فرفض. أغلب الأهل رفض. ليه؟ ناكل منين؟ ونشرب منين؟ من العيال والمسؤوليات، طبعا ضيف في العصر الحديث المدارس والدروس وهذه الليستة التي وضعها الشيطان ولا تنضب أبدا، ليستة تعديل حتى لا تخضع لعمل الخلق. حتى وهبه الله عز وجل من أسرته فتاة عقيمة قالت يا أبت اذهب إلى الحج والله هو الذي سيرزقك. فهم الترجمة الحقيقية لمعنى الرزاق. أبوها سبب والعمل سبب، ويستحيل أن تقدم لله عز وجل قربا ثم يعاقبك فيحرمك الرزق، هذا مستحيل في حق الله عز وجل. إذ فأخذ بنصيحتها، فضل الحالة دي اختبار والأهل مسكوا الفتاة، أنت اللي قلتي وأنت اللي عملتي وأنت السبب، وهي قلبها مطمئن وراض ومتيقن في رزق الله تبارك وتعالى. دخلت إلى غرفتها تبكي وتصمت. الأمير نزل المدينة ينظر في أحوال الرعية، قدام بيت حاتم الأصم عطش، اشتد عطشه، فقال لأحد رجال الشرطة انظر إلى أحد فاسقنا منه، فذهب إلى بيت حاتم الأصم وقال الأمير يريد السقيا. تعجبت، يعني هذا بيت الفقير، تركوا هذه البيوت الأغنياء وطلبوا من بيتنا الفقير، لكن أتت بكوب نظيف فيه ماء بارد. ثم شرب الأمير فرضي وارتاب، فقال بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت حاتم الأصم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. هذا بعد أن قال العبد الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله أن سقانا من بيوت الصالحين. ثم قال فأين هو؟ قالوا في الحج. قال وجب علينا أن نكافئ أهله في غيبته. ثم أخرج صرة من حزامه مملوءة بالدنانير، الدينار ما كان من ذهب والدرهم ما كان من فضة، ثم ألقاها في ذلك. إذا بقوا أثرياء انتقلوا من الفقر إلى الغنى؟ لا، الله عز وجل هو الرزاق، رزقه وفير. ثم التفت الأمير للجند والحاشية فقال من كان لي عليه حق فليفعل مثل ما فعلت. كل واحد طلع صورة زيها وإيه، فامتلأ البيت بالذهب. طب دول اتغنوا في نفس التوقيت، حاتم الأصم في الركب، فأمير القافلة لدغ فقال هل فيكم أتيكم من راق؟ قالوا نعم، فينا حاتم أصم. فرقاه فكافأه الأمير بالمال الوفير حتى صار أكثر الركب إنفاقا في الحج. القصة هذه أما تحتاج إلى وقفات في علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى؟ مش كل أمر بالواحد زي الواحد يساوي اثنين، لا، أحيانا مع الله الواحد زي الواحد يساوي واحد، لأنك تتجر مع رب كريم، رب خزائنه ملأ ما ينقصها شيء أبدا. لو اجتمع أهل الأرض بكل الألسنة فطلبوا، وكل رجل منهم طلب كل ما يتمنى ووفاه الله تبارك وتعالى، ما أنقص ذلك من ملك الله تبارك وتعالى شيء أبدا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. عمرك شفت طير ماشي بيشتكي الجوع، واقف على الشجرة كده حاطط ايده على بطنه وبيتألم؟ ما بتحصلش. ليه؟ عشان الطير متوكل، الطير حقق التوكل. لكن انتبه، ثم معوقات للرزق، منها الذنب والمعصية. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ذنب يعطل رزقك، معصية تحرمك الرزق. حديث رواه ابن قدامة في كتاب التوابين، حديث في سنده ضعف، لكن في مثل هذا يستأنس به. فيه أن موسى عليه السلام لما حل القحط ببني إسرائيل خرج بهم إلى الصحراء يستسقي، ثم أخذ يدعو ويستسقي يدعو ويستسقي، فلم ينزل المطر. فقال: أي ربي استسقيتك فلم تسقيني. هذا نبي، دعاؤه مجاب. فقال: يا موسى، إن فيكم عبدا واحد، هم كانوا 70,000، إن فيكم عبدا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، هذا اسم الله الحليم. الله عز وجل تركه هذه المدة ثم لم يأخذه مرة واحدة، بل في هذه العقوبة إنذار وليس أخذ. يعصاني منذ 40 سنة، فبشغل معصيتي منعت من قطر من السماء. تدبر، كل معصية تعصيها الليل والنهار هي سبب في منع رزقك، هي سبب في تخلف أمتك. إذا لا واحد واحد يعطل أمة. قال: فما أفعل؟ قال: مره أن يخرج. قال: يا رب كيف يسمعني وهم 70,000؟ يعني يدوب سطو الوسط 500,000، 70,000. قال: منك النداء وعلينا البلاء. فنادى: يا أيها العبد العاصي، يا من بارزت الله بالمعاصي، أخرج من بيننا، فبشغل معصيتك منعنا القطر من السماء. الراجل عرف نفسه، بني الإنسان على نفسه بسيط. أخذ ينظر يمينا شمالا، لم يخرج، فعلم أنه هو المقصود، فلف رأسه بثوب وأخذ يناجي ربه وقال: يا ربي، أعصاك منذ 40 وتستر، أفإن تبت إليك تقتلني؟ تاني بس انت رددها على قلبك: أعصاك منذ 40 وتسترني، إن تبت إليك تقبلون. يا ربي إن خرجت فضحت وإن نجحت هلكنا جميعا. فلم يتم كلمته إلا والمطر ينام. فتعجل موسى وقال أي رب أسقيتنا ولم يخرج. قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به، أي بسبب توبة نفس العبد الذي منعت منه. فرح موسى قال أي رب أعلمني إياه. يريد أن ينظر إلى هذا الرجل الذي كان فقبل الله توبته وفرج. قال يا موسى في عصاي منذ 40 أشهر أفإن تاب إلي أفضحه. إن العبد ليحرق الرزق للذنب يصيبه. ولذلك ورد أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حدثت رشة عظيمة في المدينة في أيام حكم عمر رضي الله تبارك وتعالى. زلزال شديد خرج الناس من بيوتهم فزعين. فنظر إليهم عمر وقال والله ما حدث هذا إلا بذنب أذنبتموه، ووالله لو حدث ثانية ما سكنتم فيه. ليه؟ طب ما يمشي أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخلق. إذا الصالح يخاف على نفسه أن يهلك في قوم سوء. لذلك الخليفة هيسيب الديار كلها، مش بس كرسي الحكم، لا يسيب الديار كلها ويترك ويبتعد ربما حل الذنب. لذلك انتبه، الذنب معوق للرزق. اسعى واجتهد، خذ بالاسباب، ومن اهم الاسباب محو الذنوب بالتوبه. التوبه سبب في جلب الرزق، كما ان الذنب سبب في منعه. وكذلك من اسباب الرزق الانشغال بالطاعه. اذا وجد انشغال بالطاعه يعني ما يشتغلش، لا مش ده المقصود. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى يا ابن ادم انشغلي بطاعتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، ولا تباعد عني، أملأ قلبك فقر ويديك شغلا. ثاني يا ابن آدم انشغل بطاعتي. إيه محل الشغل؟ القلب. القلب هذا هو محل الشغل، فلا بد أن ينشغل القلب بالرب عن كل ما سواه. هو ده المقصود. لكن لا رهبانية في الإسلام، مش تقعد تكفي عليك المسجد وتطلب كل المسؤوليات من وراك. لا يا ابن آدم انشغل بطاعتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، رزق كثير، ولا تباعد عني. هتروح من ربنا فين؟ هتبعد عني مين؟ ليك ملجأ غير الله تبارك وتعالى. مين يعطف عليك؟ مين يرحمك؟ مين يرزقك؟ من الذي يتودد إليك؟ من الذي أعلم بحالك منك؟ من الذي يبذل لك بالليل والنهار؟ من الذي خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد؟ هتذهب من ربنا سبحانه وتعالى ولمين؟ من يستحق أن تبتعد عن ربك إليه؟ مين؟ من له صفات ربك حتى يستطيع أن يحميك وينصرك؟ مين؟ سيب ربنا ليه؟ بعدت ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى الغني عنك وعن جميع الخلق يقول لك تباعد، املأ قلبك غنى فتستغني بالله عن كل ما سواه، تكن اغنى الناس في الارض ويديك رزق. لكن لو باعدت العكس، املأ قلبك فقر فيجعل الله تبارك وتعالى فقرك بين عينيك فلا ترى غيره ابدا، لن ترى الا الفقر حتى ولو كنت اغنى الناس مالا فقير. في ناس تروح للتبرع لمسجد لكذا لكذا، منين؟ قصور وعمارات وملايين او مليارات وديون وحسد. ولا تباعد عني، املأ قلبك فقر ويديك شغل تنشغل، ويطوى الانشغال يتلوه الانشغال، وما تفيق ابدا حتى تموت، كما قال القائل الناس نيام فاذا ما مات انتبه، ضل في غفله واول ما يموت ينتبه الى الموقف العظيم. سؤالي الملكي، شوف ما بيلحقش يفكر، ما بيلحقش يسأل نفسه ولا يحاسب نفسه ولا يراجع نفسه، ظن أن الدنيا صارت بين يديه وأنه أسرها ومسكين والله، فقد طوت الدنيا أمثاله تترى، أغنى منه، أعقل منه، أذكى منه، أوسم منه، أقوى منه، كل ذلك طوي تحت التراب، بل أشرف الخلق تحت التراب صلى الله عليه وسلم. إيه الدنيا؟ جناح البعوضة، هذا قدرها علم الله تبارك وتعالى، بل والله ما أدركت جناح البعوضة، ما أدركت ذلك. إذن عليك بوصية النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وانتبه حينما قال والله ما الفقر أخشى عليك، والله ما الفقر أخشى عليك، الفقر ما بيخوفش، إنما العكس، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتلهكم كما ألهتهم أو تهلككم كما أهلكتهم. إذن حقيقة الدنيا خداع والشاشة تنخدع بمظهرها وتغشك بزينتها، ثم إذا جيء بك يوم القيامة وهي أمام على حقيقتها ما أطقت النظر إليها، كما روي في الأثر يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة امرأة عجوز شمطاء قبيحة المنظر، هي دي على حقيقتها. فعليك بالتوكل، عليك بالطاعة، عليك بالاستغفار، بل بالإكثار من الاستغفار. في الحديث من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أكثر، هتتعب في إيه؟ اللسان ما بيتعبش، أكثر لكن استشعر، استغفر بلسانك واستشعر بقلبك. ثم الصدق، تصدق ازاي؟ احنا عايزين، مش هندفع، عايز ادفع، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما نقص مال من صدقه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يقينا والله ما نقص، والله ما نقص. ومن استطاع فعليه ان يتابع بين الحج والعمره ويكثر. يا عم كنت هندفع عشان يجيلك. تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان، يعني يمحيان، يزيلان الفقر والذنوب. وأظن الذي يتدبر في حال أهل بلدنا يعلم أن من تابع أغناه الله تبارك وتعالى، أو على الأقل أقل سترة وما أحوجه أبدا. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. كان هذا أو كانت هذه بعض أسباب الرزق. أسأل الله عز وجل في عنيائه أن يعلمنا ما ينفعنا كلكم.